وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فكم هي تلكم الكلمات التي تتردد على الأسماع وتنتشر في البقاع والأصقاع، ويرددها الكافة من الأشكال والأصناف والأنواع بغير تنبه ومن غير انتباه وبلا تفكير ولا تدبر، وهذا من الخطورة بمكان. وقد قيل قديما: كثرة الإمساك تفقد الإحساس. فأن تتقبل الآذان كلمة تشتهر وتنتشر، فإن ذلك يعطيها ولو بالواقع الواقعي نوعا من القبول والرضا، ولو كانت من أبعد شيء يكون عن الحق والهدى. ولكن الحق لا يكتسب علياءه ولا ينال ضياءه بمجرد الكثرة أو من خلال محض الرضا، وإنما ينال هذا أو ذاك بمقدار ما ينال من شرف الحق، وبقدر ما يلم بأسباب الهداية والتسديد. وهذه الكلمة التي ذاعت وانتكرت، وهي قول القائل: يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، كلمة من أبطل الباطل، لأنها سبيل واسع يتخذه ستارا له كل صاحب دعوة بحجة هذا العموم وبشبهة هذه السعة الفضاضة. نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، كلمة لا يعرف لها قائل على وجه الجزم. قيل هي للشيخ محمد رشيد رضا، وقيل هي للشيخ حسن البنا، وإن كانت شهرتها من حيث النسبة لهذا الأخير أكثر من شهرتها من حيث النسبة للأول. ولما كان البحث العلمي يعلو عن محض النسبة ويناقش المسائل لقولها لا لمجرد قائلها، فإننا لن نقف عند هذه النسبة كثيرا، سواء أصحت للأول دون الثاني أو العكس. وكما قلت إن فردانها جعل بعض الناس يقبلونها كالمسلمات، بل كتبت بعض الصحف في بعض البلاد الإسلامية مقالا بقلم رجل منتسب إلى العلم استدل بهذه العبارة قائلا عليها أثر من أنوار النبوة، كذلك يزعمون فيما يتوهمون ويجهلون، ولا يستويان الحق والباطل. نقطة أخرى، أنني قرأت منذ سنوات لاثنين معدودين من أكابر الدعاة، ممن هم من أهل مدرسة القائل الأخير الذي نسبت إليه هذه الكلمة، وهو الشيخ البنا غفر الله لنا ولكم وله، قال أولهم محاولا الاستدراك بصورة لطيفة دون أن يجرؤ بالتخطئة، معدلا العبارة قائلا نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه مما للاجتهاد فيه نصيب. فزاد قوله مما للاجتهاد فيه نصيب، والأصل ضرب كلمة الاجتهاد أيضا بصحة المسألة من كونها اجتهادية، وبصحة شرط المجتهد المعتبر ثانيا. وقال آخر نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه مع التناصح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. وهذا ينبغي أن يكون عليه قيد ثاني أيضا، فهذا التناصح إنما يكون مقبولا من أهله على أصله دون استعمال لفظ النصيحة على غير وجهها. فمن المشاكل المعاصرة اليوم أيضا استعمال لفظ النصيحة على غير وجهه، يعني أن تنصح بمعنى أن تسكت، بمعنى أن لا تنكر، وهذا من الخطأ بمكان. من مثل هذه العبارة المشتهرة ذكر بعض المنتسبين إلى العلم كلمة أخرى مثلها، وهي قولهم لا إنكار في مسائل الخلاف، وهذا خطأ، وقد نبه عليه الإمام ابن القيم في كتابه إعلام أو أعلام الموقعين عن رب العالمين، بين خطأ هذه العبارة. وخلاصة قوله رحمه الله أن الإنكار لا بد منه، ولكن هنالك تبديح وهنالك تضليل وهنالك تأثير له ضوابطه، فليس كل مسألة خلافية يكون في هذا التبديع، بل ليس كل من وقع فيما أنت تخطئه هو يكون مبتدعا أو آثما. فهذه دقيقة دقيقة ينبغي النظر إليها بعين الحقيقة. ومن الممارسات الخاطئة والغالقة والغارقة في الخطأ والغلط ما نقل في بعض شاشات التلفزة عن رافضي كان يناقش ويناقش، فقالوا له: كيف تسبون الصحابة؟ قال: إذا ترك أهل السنة سب أهل البيت نحن نسب نترك سب الصحابة، نعوذ بالله. ومن من أهل السنة يسب أهل البيت وهم المقدمون بقدر ما قدمهم الله، وهم المقدرون بقدر ما قدمتهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنها المغالطة والمماحكة بغير حق ولا علم ولا هدى ولا كتاب منير. ومما ينبغي ذكره عودا إلى ما كررناه حتى أتأملاكم أمس في موضوع المصطلحات والإجمال فيها، وأنا أرى ذلك لازما لأني كما قلت أعده من أخطر القضايا ومن أجل المسائل التي تنضبط من خلالها العقول والأذهان ويرتبط بها القول واللسان. هنالك كلمة لشيخ الإسلام ابن تيمية يقول فيها رحمه الله تعالى، وهي في مجموع الفتاوى في المجلد 12 في الصفحة 14 بعد 100، يقول: وأما الألفاظ التي ليست في الكتاب والسنة ولا اتفق السلف على نفيها وإثباتها فهذه ليس على أحد أن يوافق من نفاها أو أثبتها حتى يستفسر عن مراده، فإن أراد بها معنى يوافق خبر الرسول صلى الله عليه وسلم أقر به، وإن أراد بها معنى يخالف خبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنكره. ثم التعبير عن تلك المعاني إن كان في ألفاظ اشتباه أو إجمال عبر بغيرها أو بين مراده بها، بحيث يحصل تعريف الحق بالوجه الشرعي. قد يقول قائل: مراد صاحب تلك العبارة مراد حسن ونيته طيبة. نقول: نحن لا ننازع في النيات، فالنيات أمرها موكول إلى رب البريات، ولكننا نضبط الألفاظ والعبارات والكلمات ليكون التعبير بها بتعريف الحق بالوجه الشرعي كما يقول شيخ الإسلام، لا لتكون مبخلا لأهل الأهواء ليمرروا أهواءهم وتنطلي ضلالاتهم، فهذا ليس منا ولا يمكن أن يكون عن طريقنا. ثم قال شيخ الإسلام: فإن كثيرا من نزاع الناس سببه ألفاظ مجملة مبتدعة ومعان مشتبهة، حتى تجد الرجلين يتخاصمان ويتعاديان على إطلاق ألفاظ ونفيها، ولو سئل كل منهما عن معنى ما قاله، أي ما قاله هو، لم يتصوره، فضلا عن أن يعرف دليله، ولو عرف دليله لم يلزم أن من خالفه يكون مخطئا، بل يكون في قوله نوع من الصواب، وقد يكون هذا مصيبا من وجه وهذا مصيبا من وجه، وقد يكون الصواب في قول كارثة، سارت مشرقة وسرت مغربا شتان بين مشرق ومغرب. هذه إضافة على كلام شيخ الإسلام لتمثل واقعا حياتيا معاشا نلمسه ونحياه من كثير من الناس وللأسف الشديد. تقول لهم: هذا هو الحق وهذا دليله وهذه بينته وهذا قولي وهذا عماده وهذا اعتماده. يقولون لا، أنت تقول كذا وكذا. ولعلي ذكرت إخواني غير مرة ما كان يتهامس به البعض من قولهم الشيخ الألباني مرجئ، فسمع رجل هذه الكلمة وكأنها تطرق أذنه للمرة الأولى، قال يا فلان ما معنى مرجئ؟ قال والله لا أعلم، المهم أنه مرجئ عنده ولو طارت. هذا يكرر مصطلحا أو كلمة لا يعرف معناها، وأنا أجزم أنه لا يعرف تصريف مبناها. لا حول ولا قوة إلا بالله. نقطة أخرى، أن بعض الناس قد يستدل على مشروعية الخلاف واعتباره بكونه واقعا، وقد يستدل على ذلك بمثل قول الله ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، وقد يزيد الأمر سوءا بأن يقول ولذلك خلقهم أي الاختلاف فيعكس المعنى. وهذا الجواب عليه له وجهان. أما الوجه الأول أن كون الخلاف واقعا فإن هذا لا ينافي أنه ممنوع شرعا، فهنالك قضاء كوني وهنالك قضاء شرعي. فالقضاء الكوني متعلق بكينونة الأشياء وواقعها ووجودها، وأما القضاء والإرادة الشرعية فمتعلقة بضبط هذه الأشياء والأعمال بأحكامها الشرعية، إن حلالا فحلال وإن حراما فحرام، إن كان كفرا فكفر وإن كان إيمانا فإيمان. فالخلط بين هذين من أقبح القبيح، والقبيح كله قبيح. أما الثاني فقد أخرج الإمام ابن أبي حاتم في تفسيره، والإمام أبو الشيخ الأصبعاني في تفسيره كما ذكر السيوطي في الدر المنثور عن طاووس اليماني، طاووس عن طاووس بن كيسان اليماني من أحد أكابر علماء السنة تابعين الثقات، أن رجلين اختصما إليه فأكثرا، كل واحد يختصم ويعبد ويلغي ويذبل ويذبل. فقال طاووس اختلفتما فأكثرتما، يعني هولوا شيئا ما. فقال أحد الرجلين لذلك خلقنا، يستدل بقوله لذلك خلقهم. فقال طاووس كذبت. فقال الأول استدل، أليس الله يقول ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربه ولذلك خلقهم؟ دليل. لكن هل إيراد الدليل يلزم منه صحة الاستدلال؟ هذان لا يجتمعان بالضرورة، قد يجتمعان وقد ينتفيان. قد تسأل رجلا ما دليل تكبيرة الإحرام؟ يقول لك بسيطة، قول الرسول عليه الصلاة والسلام طلب العلم فريضة على كل مسلم، دليل صحيح لكن استدلال من أبعد شيء يكون. فلا بد عند ذكر الدليل من صحة سنده وصحة استدلاله وإيقاعه في موقعه. قال أليس الله يقول ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربه ولذلك خلقهم؟ قال طاووس لم يخلقهم ليختلفوا، ولكن خلقهم للجماعة والرحمة، وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو ومنه وأخذه من قول النبي صلى الله عليه وسلم الجماعة رحمة والفرقة عذاب. الله تبارك وتعالى يقول تأكيدا لمعنى الافتراء على وجه الذم والاحتراب، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. يقول الإمام البغوي في تفسيره هم أهل الأهواء والبدع، فحيث وجدت الافتراء ابحث ستجد البدعة وتسجد الهوى. قال الترمذي: الفرقة من أخف أوصاف المبتدعة، من أخف أوصاف المبتدعة. وعليه فإن أعظم وأعلى أوصاف أهل السنة الجماعة والاتحاد والوحدة. وهنا كلمة للإمام أبي المظفر الكمعاني في كتاب له اسمه الانتصار لأصحاب الحديث، لا نعرف عنه إلا نتفا نقلها الإمام قوام السنة الأصبهاني في كتابه الحجة في بيان المحجة، وما نقله السيوطي في كتاب فن المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام. قال السمعاني: ومما يدل على أن أهل الحديث هم على الحق أنك لو طالعت جميع كتبهم المصنفة من أولهم إلى آخرهم، قديمهم وحديثهم، مع اختلاف بلدانهم وأزمانهم، وتبعد ما بينهم في الديار، وسكون كل واحد منهم قطرا من الأقطار، وجدتهم في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة وخط واحد يجرون فيه على طريقة واحدة لا يحيدون عنها ولا يميلون فيها، قولهم في ذلك واحد ونقلهم واحد، لا ترى بينهم اختلافا ولا تفرقا في شيء، في شيء ما وإن قل، بل لو جمعت جميع ما جرى على ألسنتهم ونقلوه عن سلفهم وجدته كأنه جاء من قلب واحد وجرى على لسان واحد، وهل على الحق دليل أبين من هذا؟ قال: وأما إذا نظرت إلى أهل الأهواء والبدع رأيتهم متفرقين مختلفين أو شيعا أحزابا، لا تكاد تجد اثنين منهم على طريقة واحدة في الاعتقاد، يبدع بعضهم بعضا بل يرتقون إلى التكفير، يكفر الابن أباه. والله إني قد سمعت أخا من أفاضل إخواننا اليوم قال: لما كنت مبتلا ببدعة التكفير كفرت والدي. فالحمد لله على الإسلام والسنة، الحمد لله على الإسلام والسنة، وكفى بها نعمة ومنة. قال: بل يرتقون إلى التكفير، يكفر الابن أباه والرجل أخاه والجار جاره، تراهم أبدا في تنازع وتباغض واختلاف، تنقضي أعمارهم ولم تتفق كلماتهم، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. هذه كلمات أشبه بكلمات أبناء الأنبياء، لأنها مرتبطة بوحي السماء لا تحيد عنه قيد أنملة ولا موضع نظر. وإن هذا الكلام هيج في نفسي أحزانا، وهيج في قلبي سواكنا ولواعدا، فقد تذكرت دعوة الكتاب والسنة، دعوة التوحيد ونهج سلف الأمة، لما كان رعاتها كبارنا وهداتها خيارنا، من مثل مشايخنا الأكابر الفحول الجبال الكملة رحمهم الله، شيخ ابن باز، شيخ الألباني، شيخ ابن عثيمين رحم الله الجميع، كيف كانت القلوب واحدة والنهج واحدا والدعوة واحدة والنفوس متآلفة والأبدان مؤتلفة، لا تجد موضعا لريبة أو مكانا لبدعة أو مجالا لصاحب شبهة. ما إن يرفع رأسه إذا بسياط أهل السنة تلفعه. تكلم ذلك الصوفي المتفردل بلباس أهل السنة ليطحن أهل الحق بمواعظه الباطلة، فقال شيخنا فيه كلمة، قال اطحنوه طحنا فلم تقم له من بعد قائمة. وهكذا كل من رفع بالباطل رأسه نقضوا بالحق قوله. حبذا تلكم الأيام وإننا لنراها راجعة بإذن الله الملك العلام. وهنا كلمة للإمام قتادة بن دعامة السدوسي من أئمة العلم أيضا من التابعين، رواها عنه الإمام الطبري في تفسيره، قال: أهل رحمة الله أهل جماعة وإن تفرقت دورهم وأبدانهم، وأهل معصية الله أهل فرقة وإن اجتمعت دورهم وأبدانهم. وكلمة معصية هنا ليس المراد بها فقط معصية الشهوة، فقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إجماع أهل العلم على أن البدع، أو على أن أهل البدع والمعاصي، أهل البدع والشبهات شر من أهل المعاصي والشهوات بإجماع الأمة. لذلك قال من قال من السلف: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، فإن المعصية يتاب منها والبدع لا يتاب منها. ويوسف بن أكبر قال: كتب إلي سفيان الثوري يقول: إذا بلغك من أهل المغرب أن رجلا سنيا هناك فأرسل إليه بالسلام ولو كنت من أهل المشرق، فإن أهل السنة قليل. إذن الذي يجمعهم ليس الأبدان وليس المكان، وإنما السنة والإيمان. وهذا يذكرنا بكلمة الإمام الشافعي، ولها في هذا الملتقى موضع لكني أذكرها تعجلا بالخير، أن بمعنى أن الخير والجماعة المعتبرة في الشرع هي جماعة الأفهام، أما التركيز على جماعة الأبدان فلا. فإذا اجتمعت الأفهام أو الأبدان على الأفهام فنور على نور. ولهذا موضع تفصيله في ملتقانا العلمي هذا. قد يستدل بعض الناس ببعض الآيات وبعض الأحاديث، وقد يكون بعضها صحيحا، أعني المرويات والأحاديث، وقد يكون بعضها لا يصح. فما كان صحيحا نرجع إلى ما قلنا أن صحة الدليل لا تثبت صحة الاستدلال إلا بالوجه الشرعي العلمي المعتبر الذي عليه المعول والنظر. فكم من الناس سمعناهم يستدلون بالحديث المتفق على صحته عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. فأدرك بعضهم العصر أو بعضهم العصر في الطريق، فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيهم. وقال بعضهم: بل نصلي. لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم منا ذلك، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أي بعد، فلم يعنف واحدا منهم. فبعض الناس ماذا يقولون؟ رسول الله أقر كلتا الطائفتين، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري الذي قيل فيه لا هجرة بعد الفتح، قيل في مصنفه فتح الباري لا هجرة بعد الفتح، واقتمعت شيخنا مرارا يقول في مصنفه الحافظ ابن حجر: الذي لم تكد تلد النساء مثله رحمه الله من بعده. قال الحافظ في الفتح: الاستدلال بهذه القصة على أن كل مجتهد مصيب على الإطلاق ليس بواضح، وإنما فيه ترك تعنيف من بذل وسعه واجتهد فيستفاد منه عدم تأثيره. انظروا دقة العلماء ورشاقة تعبيرهم وحسهم المرهف في النظر في الدليل وسقوط هذا النظر ليأخذوا منه العبرة والفائدة والثمرة بكل سلاسة وسلامة وانتظام، لأن يأخذ القاصرون ما هم دونه من علم أو فهم أو معرفة. وله كلام كثير لكن هذا أهم ما فيه. وهذا يرجعنا إلى كلمة كل مجتهد مصيب. الحافظ يقول الاستدلال بهذه القصة على أن كل مجتهد مصيب على الإطلاق ليس بواضح، ولو قال ليس بصحيح لكان أقرب إلى الصواب، لكن أحيانا يتحفظ علماؤنا وأئمتنا في العبارات لاعتبارات. فسمعنا كثيرا من الناس من يقولون كل مجتهد مصيب، وهذا خطأ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة المتفق على صحته يقول إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. فثبت أن الصواب أجران وأن عكس الصواب الخطأ، وهو أجر واحد، أجر الاجتهاد في تطلبه وبذل الوسع في النظر فيه وأخذه. وهذا نص صريح قاطع. لذلك قوله كل مجتهد مصيب خطأ، وقد نصوب العبارة بأن نغير منها بعضا منها. فلو قلنا لكل مجتهد مصيب لكان هذا قريبا وصحيحا. لو قلنا كل مجتهد عند نفسه مصيب نقول هذا قريب. أما كل مجتهد مصيب أي عند الله، فعند الله الحق واحد لا يتعدد. نعم قد يتعدد الحق عند أصحابه ودعاته وأدعيائه، اختلفنا في مسألة القراءة خلف الإمام كما اختلف فيها الأئمة من قبل، هذا يقول اقرأ وهذا يقول لا تقرأ. اختلفنا في مس المرأة هل ينقض الوضوء أم لا ينقض، يقول هذا ينقض وهذا لا ينقض. مستحيل أن يكون كلا القولين واحدا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. في وقت المغرب ما شاء الله احنا جادي. نعم معظمهم ما شاء الله متوضين على مسؤولين. قال الإمام مالك إخواني دعابة ابن الشيخ بس. قال الإمام مالك رحمه الله فيما رواه عنه الحافظ ابن عبد البر في جامع بيان علم وفضله قال ليس في اختلاف الصحابة فعل، إنما هو خطأ أو صواب. يعني في المسألة قولان، قل في المسألة لف ودوران، وليس في المسألة قولان، في المسألة قولان حيث الواقع لا من حيث أن تتخذ ذلك تسويغا لهذا الخلاف. لذلك قال عن الصحابة وعن اختلافهم ليس في اختلاف الصحابة سعة، إنما هو خطأ أو صواب. فأقول أولا فكيف بمن بعدهم، ثانيا هذا يؤكد قصة الإمام مالك، وعندما أرادوا أن يجمع الناس على الموطأ فنقل عنه أنه قال كل مجتهد مصيب، وهذا خطأ صريح عبارته يرد تلك الرواية المحرفة وقد جاءت على الصحة في ألفاظ أخرى. النجاة من الاختلاف أيها الإخوة بالنظر المرعي في الدليل الشرعي من كتاب الله وسنة النبي وبفهم السلف النقي. قال الله تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. هنا كلمتان، إحداهما للإمام البربهاري يقول: والأساس الذي تبنى عليه الجماعة هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وهم أهل السنة والجماعة، فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع، وكل بدعة ضلالة، والضلالة وأهلها في النار. ومن باب الاختصار نختصر شيئا حتى يرضى عنا شيخنا حفظه الله كلمة شيخ الإسلام في باب نفسه. وهنالك كلمة للإمام من كثير تبين يعني مفاسد هذه العبارة أو هذه الجملة: تعاونوا فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. وبيانه رحمه الله مبني على تصور أصل، وهو أن هذه القاعدة مبتوتة الصلة ومبتورة الاتصال عن السلف وعلمائهم. الله تبارك وتعالى يقول مبكتا للكفار، منكرا عليهم في إنكارهم فضل المؤمنين وخيريتهم وخيريتهم، يقول الله عز وجل: وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. يعني ليس الحق فقط بكم، وإنما لو كان خيرا ما سبقونا إليه، فجعلوا السبق والقدم علامة صحة. ماذا قال الإمام ابن كثير معلقا؟ وهذا هو الأصل العلمي والشرعي، يقول: وأما أهل السنة والجماعة فيقولون في كل قول وفعل لم يثبت عن الصحابة هو بدعة، لأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه، لأنهم لم يتركوا خصلة من خصال الخير إلا وقد بادروا إليها. فأين هذه العبارة وهذه الجملة من أقوال السلف ومقالات الصحابة والتابعين؟ الأمر الثاني: إذ قد تقرر أنها ليست من أقوالهم فهي بدعة، كما قيل: وخير الأمور الثالثات على الهدى، وشر الأمور المحدثات البدائع. وقيل: وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. والأدلة على هذا من الكتاب والسنة كثيرة، ويكفي الناظر كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي ليرى فيه حجج الوحيين سترا في تأصيل شر البدعة والتوكيد على خطرها. الأمر الثالث: أن فيها فتحا لباب واسع من الشر. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته التدمرية، وبعض أهل البدع قرأت له مقالا، يقول: السلفيون كل كتبهم عدوانية، اجتماع الجيوش الإسلامية، الصواعق المرسلة، الرسالة التدميرية. تحرفت عليه الرسالة التدميرية إلى الرسالة التدميرية والعياذ بالله. جهل بالعلم وجهل باللغة. قال شيخ الإسلام في رسالته التدميرية لأهل البدع، والتدمرية نسبة إلى تدمر من أعمال الشام ودمشق، قال: وإنما يظهر من البدع أولا ما كان أخف، وكلما ضعف من يقوم بنور النبوة قويت البدعة. إذن كلما وسعنا ولم نضبط وتوسعنا ولم ندقق، كلما كان ذلك أدعى لبرود رؤوس الشر. وللإمام البربهاري في شرح السنة كلمة رائعة في هذا الباب. وهذا الاتكاء على مثل هذه الجملة والعبارة فيه تزيد من التفرق وزيادة في الاختلاف. قال الإمام الخطابي في كتاب العزلة: فأما الافتراق في الآراء والأديان فإنه محظور في العقول، محرم في قضايا الأصول، لأنه داعية الضلال وسبب التعطيل والإهمال. ولو ترك الناس متفرقين لتفرقت الآراء والنحل، ولكثرت الأديان والملل، ولم تكن فائدة في بعثة الرسول. وهذا هو الذي عابه الله عز وجل من التفرق في كتابه، وذمه في الآيات القرآنية الكثيرة. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ هل يستويان أن يعذر المبطل صاحب الحق كما يعذر المحق صاحب الباطل؟ لا يستويان ولا يلتقيان. ونختم بالمسك، فتاوى علمائنا وأئمتنا الثلاثة وأحكامهم في هذه العبارة غير شرعية. يقول الشيخ بن باز: نعم يجب أن نتعاون فيما اتفقنا عليه من نصر الحق والدعوة إليه والتحذير مما نهى الله عنه ورسوله، أما عذر بعضنا لبعض فيما اختلفنا فيه فليس على إطلاقه، بل هو محل تفصيل. فما كان من مسائل الاجتهاد التي يخفى دليلها فالواجب عدم الإنكار فيها من بعضنا على بعض، أما من خالف النص من الكتاب والسنة فالواجب الإنكار على من خالف النص بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن. وله كلام آخر الشيخ بن عثيمين رحمه الله يقول: قولهم نجتمع فيما اتفقنا فيه فهذا حق، وأما قولهم ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه فهذا فيه تفصيل، فما كان الاجتهاد فيه سائغة فإنه يعذر بعضنا بعضا فيه، ولكن لا يجوز أن تختلف القلوب من أجل هذا الاختلاف. وأما إن كان الاجتهاد غير سائغ فإننا لا نعذر من خالف فيه، ويجب عليه أن يخضع للحق. فأول العبارة صحيح وآخرها يحتاج إلى تفصيل. وأما كلمة شيخنا العلامة الإمام، وكلهم شيوخنا وكلهم علماء وأئمة رحمهم الله، فقد قال: هذه القاعدة قائلوها هم أول من يخالف فيها هذه الفقرة، وهي نتعاون فيما اتفقنا عليه، يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. قال: ونحن لا نشك بأن سطرا من هذه الكلمة صواب، وهو نتعاون على ما اتفقنا عليه. الجملة الأولى مقتبسة من قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. أما الجملة الأخرى: يعذر بعضنا بعضا، فلا بد من تقييدها. متى؟ حينما نتناصح ونقول لمن أخطأ: أخطأ، الدليل كذا وكذا. فإذا رأيناه مقتنع ورأيناه مخلصا فندعه وشأنه، فنتعاون معه فيما اتفقنا عليه بعد التغطئة والتناصح. أما إذا رأيناه عاند واستكبر وولى مدبرا فحينئذ لا تصح هذه العبارة: ولا يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وأن يرحم علماءنا وإمتنا، وأن يجمعنا وإياكم وإياهم في رحمته في جنته، إنه سبحانه على ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نزل الله فضيلة الشيخ علي بن حسن الحلبي وفقه الله ما يحب ويرضى.